بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الثالثة والعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير. لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على مجموعة من القواعد، ذكر هذا الأمر: ما هي الطرق الحسنة التي بها يفسر القرآن الكريم؟ فقال رحمة الله عليه مجيبا: فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. إذن هذا هو الطريق الأول. القرآن قد تكون بعض المواضع بعض الآيات في القرآن مجملة تحتاج إلى تفسير، فتجد آية أخرى قد فسرت هذه الآية المجملة، كقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي هذه الليلة، ورد في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة هكذا. فهذه أول الطرق لتفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن. ومن أشهر التفاسير في هذا الباب تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن. والشيخ رحمة الله عليه بطبيعة الحال لم يستوعب كل الآيات، لأنه اقتصر على الآيات التي يحتاج تفسيرها بآيات أخرى من القرآن. مع ذلك لم يؤمن ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، لم يؤمن ذلك، وقد أتم هذا العمل الذي بدأه العلامة الشنقيطي رحمه الله، أتمه تلميذه الشيخ العلامة سالم عطية رحمة الله عليه. إذن هذا نوع، هذا أصح طرق، أن يفسر القرآن بالقرآن. فما أجمل في مكان فإنه قد كسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا الفصل هذا الذي ذكره الشيخ من هنا ذكره يعني بنحوه ابن كثير مقدمة التفسير، ابن كثير في مقدمة التفسيرين ذكر هذا الفصل. المهم هذا الطريق الأول واضح. طريق ثانية، قال ابن تيمية: فإن عياك ذلك فعليك بالسنة. بمعنى إذا لم تجد تفسير آية مجملة في القرآن، إذا لم تجدها في القرآن فعليك بالسنة، أن تنظر إلى السنة. هنا لا بد من وضوح. الملاحظ في هذا الكلام أن ابن تيمية رحمه الله بدأ بتفسير القرآن بالقرآن، ثم قال: فإن أعياك بالعلم لا تنتقل إلى السنة إلا بعد البحث في القرآن. فإذا أعياك وجود أو إيجاد تلك الآية أو تفسير تلك الآية المجملة من القرآن في القرآن، فعليك بعد ذلك بماذا؟ بالسنة. هذا هو طبعا الكلام، حيث قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها سائحة للقرآن. هذا واضح. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل به وبيان النبي أجمل القرآن هو الله والله كما هو معروف قد مر معنا شيء من ذلك. المهم ظاهر الكلام كما قلت في هذا الظاهر من الكلام إشكال ما هو هذه الآية قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل به تدل على ماذا؟ على أن النظر في القرآن النظر في القرآن تفسير القرآن ينبغي أن يكون مع السنة في البيان. نعم ينبغي أن نفرق بين أمرين كلمة. الأمر الأول درجة كل من القرآن والسنة لا يشك أن القرآن هو في المرتبة الأولى من جهة عظمته لا يشك في ذلك والسنة في المرتبة ثانية تفسير. هل هذا الأمر هو كذلك من جهة الاحتجاج؟ من جهة الاحتجاج هم على سواء يحتج بالقرآن كما يحتج بماذا؟ سنة. نعم في حالة ما إذا ظهر لنا تعارض بين القرآن والسنة مقدمين القرآن لكن من جهة الأجل قاعدة وصلية من جهة الاحتجاج يحتج بالقرآن وبالسنة على السواء لأن السنة مبينة للقرآن. فهذا الذي قلنا يشكل على هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله فإذا بمعنى بعض النظر بعض النظر وهذا الإشكال الذي طرحته الآن هو الذي بدأ الشيخ الألباني رحمة الله عليه هو الذي بدأ الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه يتم حديثنا هذا حديث معجزة سيأتي معنا بما تحكم بكتاب الله فإن لا تجد فبسنة رسول الله عليه الصلاة فالشيخ الألباني رحمه الله حكم وسمى هذا الحديث بالنكارة تكلم عليه من جهة إسناده ثم تكلم عليه من جهة إتمامه كما أورد ذلك في الضبائح. ما الذي تبع الشيخ للكلام عن هذا الحديث من جهة المتن من جهة الإسناد هذا بحث آخر بحث آخر من جهة المتن قال هناك نكارة بحيث القرآن ينظر فيه وفي تفسيره وفي بيان مجمله مع السنة في مرتبة واحدة وهنا الحديث ظاهره يخالف ذلك فإن لم تجد قال له النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تجد إذن هذا إشكال. كيف نقول مع أن هذا هو المشهور عند أهل العلم المشهور عند أهل العلم أنهم يقولون نفسر القرآن بالقرآن يطبق الأولى طريقة ثانية نفسر القرآن بالسنة وهكذا نأخذ عن الصحابات وتجربة عن تاريخ وتكتيبة فماذا نقول؟ إما أن نقول أن هذا من جهة الأصل هذا صحيح ولا يتصور خلافه من عن القرآن إذا أردنا أن نفسر شيئا منه نبين مجمله لا بد أن ننظر كذلك إلى السنة بس قاعدة عامة لا تتصور الخلاف فيه لكن على ماذا يشمل هذا الكلام؟ قد يتأول هذا الكلام لمن عندما نقول الطريق الأولى الطريق الأولى أن تفسر القرآن بالقرآن فإن أعياك فالسنة يؤول ونقول قوله أن تفسر القرآن بالقرآن أي مع السنة أي مع السنة ابتداء ثم قوله فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة هذا كلام لا اعتبار له إنما كلام خارج مخرجين ترتيب الأمور كلام خارج مخرج ترتيب الأمور بمعنى إذا لم تفسير الآية في كتاب الله لم تأمر على ذلك لا سنة وإذا أفضل أن ينظر في القرآن والسنة لا قد يقال ذلك قد يقال هذا الأمر في هذا قد يقال وهذا الذي قال يقول أنا لا أحل شيء لكن هو اجتهاد المتواضع يحتاج الى عرضه على اهل العلم انا لا احد شيء في هذا الكلام لكن كما قلت لا يمكن ان نبذه او ان نجعله له محققا الا بعد عرضه على بلاد العلم شنو هو هذا الامر الذي لا احد في هذا الكلام نعم الاصل هو انه ينظر في تفسير القران الى القران والسنه اعتبار صحيح العام وان من يجد من بين الناس من يجد تعتبر قاعدة رأسية لا إشكال فيها. لكن الذي يحمل أن هي العلم عندما يقولون الطريقة الأولى نفسر القرآن بالقرآن، ثم يقولون الطريقة الثانية فإن عياد ذلك منتقل إلى السنة، الذي يحمل أنه لا علم ذلك قائم على الاستقراء كيف؟ بالعلماء نظرنا إلى ما يحتاج إلى بيان وتفسير في القرآن ووجد بيانه في القرآن نفسه، فإن السنة لا تخالف ذلك. ومتى يكون الإشكال؟ متى يكون الإشكال؟ إذا كانت الآية في القرآن تحتاج ذلك فبينت في القرآن نفسه والسنة مخالفة أو مقيمة أو تحتاج إلى ذلك ليس ما بينه سنة، فلأن الأمر بني على الاستقراء، استقراء من العلم الأمور التي تحتاج إلى بيان في الكتاب الله، ووجدوا بيانها في القرآن المسلمين، هذا النوع ما تجد له قيد أو بيان في السنة، لا علم الأمر كذلك. فهذا ليس من القاعدة التي أن ننظر أصالة الجمال في القرآن والسنة في الله، لا علم الأمر كذلك. لكن كما قلت أنا الصح هو الأمر والاجتهاد يحتاج قبل إثباته أجعله كلاما معتبرا محققا لا بد من عرضه على أهل العلم، وإلا هذا كلام كله والخلاف الحاصل هذا كله يعني رفض المحاضرة. في النتيجة نظرنا في القرآن، إذا لم يجد بيانا في القرآن يعني لك نظرنا في السنة، النتيجة واحدة إذا بدأ الاتباع بنظر القرآن والسنة معا نخرج إلى مدينة، إذا بدأ القرآن ينتهي إلى المدرسة ينتقل إلى السنة، مدينة يتذكر واحدة. فمن جهة يعني الأمر لا إشكال فيه، والخلاف هو البدء فقط في تشريح القاعدة الأصلية وكيف تحمل يعني هذا الكلام يعني ويوافق القاعدة الأصلية. إذا طريق الأولى مفسر القرآن بالقرآن، طريق الثانية قلت الدين رحمه الله فإن عياذ ذلك فعليك بالسنة فإنها جامحة للقرآن المفضيحة لله وضرابة الدين، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. لأن السنة كما قلنا بيان القرآن على وجود تأتي مثلا يعني مقيدا لمطلقه يعني مخصصا لعامه ونحو هذا وتأتي كذلك مقيدا وتأتي يعني بمحكام يعني مستقلة إلى غيره، لكن هذا السبيل يعني كما قلت عند أو ذلك له سنة. ولذلك كثر عن كثير من السلف أنهم كانوا يقولون لإيضاح أن السنة مبينة للقرآن، ورد عن كثير منهم أنهم كانوا يقولون السنة قاضية على القرآن، فما السنة قاضية على القرآن؟ هذا ما يعني أنه لا ينظر في كتاب الله أبدا، وإنما كانت قاضية لأنها ليش؟ المبينة لأن القرآن الذي قرر به القواعد العامة، وهذا ذكر الله في الحصص الأولى التي أحيطها بالمقدمة، وأنا قلت لكم كلام الشاطئ من الموافقات حول هذا الأمر، واستدل من استدل على هذا الأمر كما ذكر الشاطئ رحمه الله وذكرتها له بحديث عائشة لما قال كان خلقه القرآن، فالنبي أسمى الذي أقال الدين فخلق القرآن، فهذا يدل على أن القرآن تشمل على ماذا؟ القواعد العامة والأسس والكليات، فهذه تحتاج هذه الكليات التي تعود عامة وهذه هذا الإجماع تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى روايات، فالمبين هو السنة، المبين هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشافعي رحمه الله كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، فإن الله تعالى قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الذكر هنا في الآية يقصد به القرآن، لم يأتي الذكر ويكون يقصد به القرآن والسنة، هنا الذكر هنا يقصد به القرآن. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا إذن أول شخص في هذه الآيات يدل على هذا الأصل، على أن السنة مبينة كاملة. يقول: ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن لا مثله. مثله في ماذا؟ مثله في ماذا؟ في احتجاج كما قلت. أما في التعظيم كلام الله عز وجل وهو الأمر، وفي الدرجة الأولى في احتجاج هذا الحديث سنده حسن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يقول سبحانه مفسرا للحديث: يعني السنة، يعني ومثله معه. إيش هذا؟ سنة. يقول ابن تيمية: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. ابن تيمية تعقل الكلام أو بين اختلف هذا كلامه على غير مراده عندما بين رحمة الله على أن السنة تنزل كما ينزل القرآن، هذا لا يعني على أنها تتلى كالقرآن. يعني تتلى كالقرآن يتعبد بتلاوتها، القرآن يتعبد بتلاوتها، لكن السنة هل يتعبد بتلاوتها؟ هذا شو يعني يتعبد بتلاوتها؟ هل نقرأ بالسنة بالحديث في الصلاة؟ هل يعني في بعض المجالس نحن نتعبد بصرف قراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يتعبد بتلاوتها. وهذا الذي أشار إليه في الإسلام الدين هنا من أظهار الفروق بين القرآن والحديث النبوي. الحديث النبوي بدوين، سواء القدسي الذي يطلق عليه على سبيل الخصوص الحديث النبوي، لأن الحديث القدسي عند المحدثين هو من جملة الأحاديث النبوية، لأن الذي رواها هو الذي يعرف عن ربه جل وعلا. فهناك فروق بين كتاب الله عز وجل وبين هذه الأحاديث النبوية. من أظهر هذه الفروق هذا الفرق الذي ذكر هنا في الكتاب الدينية، بحيث القرآن يتعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوته. يقول هنا: وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا من ذلك، أي تقرير هذا الأمر هذا واضح ومعلوم على أن السنة مبينة وعلى المسلمين على هذا، يعني واقيم الصلاة في هذه الصلاة وعد غير ذلك في كان في السنة، كذلك في كان الزكاة في ذلك وردت في السنة. هذا جرى عليه عمل أهل الإسلام. طيب المدرك هذا الجمع الذي الغرض وافق تقريبا للمدير أن الطريق الأولى التي بها تفسير القرآن تفسير القرآن للقرآن، طريق الثاني تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بالسنة. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، يعني الطريق الأولى عن السنة الذي مر معنا وقلناها، الطريق الأولى أن يفسر القرآن بالقراءة، الطريق الثانية أن يفسر القرآن بالسنة. يقول ابن تيمية: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة. شو الدليل على ذلك؟ فدل بحديث واحد ابن تيمية رحمه الله، لما ابن تيمية رحمه الله جول إسناد هذا الحديث، هذا الحديث معاذ وقع فيه اختلاف كثيرا بين أهل العلم، خاصة من جهة الإسناد، خاصة من جهة الإسناد، أشار أشير وأذكر لكم شيء من ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله: كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. الرأي هنا ماشي شرع مختصر، الرأي الصحيح الذي يرجعه صاحبه فيه إلى النظري إلى كتاب الله إلى سنة عليه الصلاة والسلام والقواعد الدينية والأصول المغيب. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره قال الحمد لله الذي وفق رسول الله عليه الصلاة والسلام لما يرضي رسول الله. يقول ابن تيمية عقد هذا الحديث فهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. هذا الحديث هذا تقع فيه ثلاثة كثيرة خاصة كما قلت من جهة الإسلام. أما من جهة المتن من جهة المتن وقفت أنا بعض كلام غيره لكن ليس صريحا في الكلام عن معناه عن معناه الاثنين. الكلام الصريح الذي وجدته حول مثل هذا الحديث هو كلام الشيخ الألباني على الحساب الاعي ومسدود المتواضع ولا نتبع الحق في كلام صريح عند المتقدمين في مثل الحديث معناه مثل الناس في امثله البخاري بنفسه وتم مع حسن هذا الحديث وغيره كما يذكر الشيخ الألباني رحمه الله في بعض لكن من جهة المتن في كلام صريح في على نفسه أو الكلام على مكانته لم أجد ذلك صريحا إلا للشيخ الألباني رحمه الله. من جهة السنة كما قلنا ابن تيمية رحمه الله يقول وهذا الحديث في المسانيد والسنة بإسناد جيد. نعم ما فيهش أن الحديث مقبول من جهة السند يكون مقبول من جهة المتن لكن لم يحتج به دل على قبوله لمثله كذلك لم يحتج به احتج به أورده مريديه الاحتجاج فدل ذلك عليه على مقباله ومما يمكن ذلك كلام تلميذه ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذا الحديث في إعلام الموقعين في المجلد الأول هذا عندي المجلد الأول هذه هي طبعة قديمة طبعا جديدة بإذن الله هي تكبر قدنا وشفق هذا الشيخ حسن الشهور في المجلد الثاني الشيخ حسن الشهور الموقع على الحديث ذكر كلاما متسعا على هذا الحديث. المهم بالقيم لا بأس أن نقرأ عليكم كلام الإمام الموقعين فصل حديث معاذ في القياس أوله سنده العلماء في كتب الأصول عندما يتكلمون عن حجية القياس يقول هذا الحديث كدليل على ماذا؟ على حجية القياس كدليل على على حجية القياس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله حديث معاذ في القياس وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال سعدة ثم أورد الحديث كيف اختصر قال فحدثني أبو عون ثم أورد الحديث ثم قال ابن القيم لما ذكر الحديث قال فهذا سعدة يقول ابن القيم رحمه الله فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين بمعنى في الإسناد من هو مجهول والذي ظهرنه أكثر من واحد وقد وضعه الشيخ الألباني رحمه الله وكل من تكلم عن الحديث من جهة إسناده ذكر هذه الجهالة. المهم يقول فهم أصحاب معاذ القيم مع أنه علم الجهالة وقف عليها مع ذلك كما يقول العلماء المصطلح أو أمة الحديث لكها لماذا سلتها بهوى حاجة طار هؤلاء قلتهم أصحاب معاذ فلا يضرهم ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث وإن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم وهذا أبلغ في الشهرة وستكفي الجهالة وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق في المحل الذي لا يخفق هذا كلام هذا كلام بالقيم تعقبه غير واحد بل الشيخ الألباني رحمه الله وكذلك تعقبه الشيخ الألباني حتى لا يقول لنا البعض لكن لا تعقل على الشيخ الألباني شديدا لأنه هذا الحديث هذا الدنيا يرى الشيخ يعني ثبوت هذا الحديث قد يعترض على هذا الجزء أنه لم يأتي شيء صريح للمتقدمين، وإن كان ورد ذلك في خصوص الإسلام لكن لا هو أن يتكلم. هذه مسألة إسلامية أشكال إلى كبراتين الله بدون يعني رأي تفسر الشيخ العظيم الشيخ العظيم فرعه المقدمة لموقف الحديث قال قال بعضهم كذا وكما رضا مداري وكذا كذا كذا كذا كذا كذا مسألة ردها هكذا يتكلم أهل العلم، هذا الذي يتعامل أهل العلم مع تحليل العلم. المهم يقول ابن القيم رحمه الله كيف يتوقف أصحاب معاذ بالعلم والدين والصبر والصدق بالمحل الذي لا يخبر ولا يعرف في أصحابه منهم متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل بذلك. كيف قد رحمه الله كيف وصعب حال من رواية هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث إذا رأيت شعبة في إسناد الحديث فاشد بيديك به. قال أبو بكر الخطيب وقد قيل إن عبادة بن يزيد رواه عن عبد الرحمن بن غانم عن معاذ وهذا إسناد متصل. هذا من هذا من أبو أبي بكر الخطيب قال وهذا إسناد متصل، ولذلك معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه الزبير. تذكرون البحث الحديث إذا اشتهر يغني عن إسلامه، تذكرون وقلت لكم آنذاك هذه كقاعدة مسلمة عند أهل العلم، لكن قد يحصل النزاع في أي في فرد في حديث أقعد من ذلك حديث اشتهر وتنقله العلم طيب، لكن يعني واحد الحديث قد يغفر من ذلك. ونية الشيخ ذكرت في مثلا لما تكلم عن القاعدة والشيخ ليس في هذه القاعدة، لكن قد يناسب في بعض الاحاديث لا يظهر انها ترجع الى هذه القاعدة. المهم يقول هنا على ان ابن العلم قد نقلوا واحتجوا به، يعني اراد ان يقول انا احتج بقضية الحديث فرض نجاح اسلامه مقال ونجاح في نجاح اسلام كنت على تراثه يعني او تراثه تبني عن ذكري اسلامه، هذا فينص على يصرف به ابن القيم بعد قليل. يقول هنا على ان اهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته ان ذهب كما وقفنا على صحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصيه لمال، وقوله في البحر وطهر الماء والحين بيته، وقول الدكتور المتبايعان في السنه والسلعه الى غير ذلك في اربعه احاديث التي يعني اشتهرت. قال وان كانت هذه الاحاديث لا تثبت من زياده ابن القيم، لا تثبت او كلام الذي نقله ابن القيم عن ابي بكر الخطيب لا تثبت من زياده الاسلام، ولكن ما تلقته الكافه عن الكافه غنوا بصحتها عندهم عن طلبة الاسلام لهم، وقد اقره ابن القيم. فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الاسلام له، انتهى كلامه. ثم قال ابن القيم عقب ذلك وقد جود النبي عليه الصلاه للحاكم ان يجتهد غيره، وجعله على خطيه يجتهد غيره اجرا واحدا اذا كان قدرهم على الصلح سوى كذلك. ابن القيم رحمه الله لما نقل كلامه هذا الكلام يدل على ان الكلام عنده او الحديث عنده ايش؟ مقبول ثابت يحتج به. الشيخ الاجابه رحمه الله في سلسله الصعيد في المدن في المدن الثاني اقال وإذهب الإمام الأزهري رحمه الله حول هذا الحديث، قال الكلام جدا لا يمكن أن نقرأ كل ذلك، نقرأ بعضها. أول شيء حكم اعتقاله منكرا، قال هو منكر، ثم تكلم على ما يشفع عليه يعني ما وجه هذه النكرة، تكلم على يعني الأمر هذا من جهة الإسناد والجهالة الموجودة في هذا الإسناد، ونقل كلام أهل العلم في هذا ورد على ابن القيم، يعني تعقب الشيخ الألباني رحمه الله إلى ابن القيم رحمه الله، وتعقب غيره ممن يرون صحة هذا الحديث. لا مدى إن كنا نقرأ الكلام كامل. المهم تقريبا في نهاية كلام الشيخ، قال الشيخ هنا رحمة الله عليه وجملة القول أن الحديث لا يصح، الحديث الآن كيف عندنا الآن من صحة 283، هنا عندي الآن 285 باقي الشيء تتكلم عن الحديث. يقول الشيخ وجملة القول صحة 285، يقول وجملة القول أن الحديث لا يصح إسناده بجد الثالث وجهلة راويه الحارث بن عمرو، فمن كان عنده من العلم بهذا العلم الشريف وتبين من ذلك فبها، والا فحسبه ان يستحدث. يعني اذا كان عنده علم راي الحسن على الرسول وغدوه على الله الحديث لا يصح من ذلك، والا فحسبه ما دام من العلم يكون شبه بين الرحمن، والا فحسبه ان يستحضر اسماء الائمه الذين تفرقوا بغيره. يعني الشيخ الالباني ما يعني تفرد بالكلام على اسباب هذا الحديث بل من ذلك كلام. قال وإما تحسبه أن يستحضر أسماء الأئمة الذين تصرفوا بالتبعيدين فيجب الشك من قلبه، وها أنا لا أفرضها وأحرمها إلى قراءة الكلام. يقول أولا البخاري في العقيل دار حسين بن حزم بن خاهر بن جودي الذهبي السبكي بن حافظ، كل هؤلاء صرحوا بأن الحديث ضعيف من جهات الإسلام. هل هذا يعني أن هؤلاء المقرئين ما عندهم أن الحديث لا يقبل من جهة المعنى؟ الله أكبر، يعني فقط هذا كلام ماذا؟ كلام، يعني لو قد يكون الحديث كذلك من جهة إسناده ماذا؟ لكن إذا تركت الأمة بالقبول تريد أن ينقص ويتبرع ويصحح نعم، لكن من جهة إسناد هذا هو الكلام. ثم قال الشيخ الألباني بعد ذلك كل هؤلاء وغيرهم ممن لا تحضرهم قد ضعفوا هذا الحديث ولم يضل ولم يضل بإذن الله من اهتدى بهديهم، كيف هم أولى الناس بالقول المقصور هم قول لا يشقى جلسهم. ثم قال الشيخ الألباني هذا ولما انكر ابن جوزي، هذا في سبع كلام بإذن الله، هذا ولما انكر ابن جوزي صحة الحديث أتبع ذلك بقوله وإن كان معناه صحيحا. هذا من جزاء الله يعني تكلم على إسناد هذا الحديث ولا لا يصح، لكن جزاء الله قال الشيخ الألباني رحمه الله ما ارتضى هذا الكلام. هذا الكلام قال من الحديث صحيح وسلم ليه جهاز الإسناد خلاص، يعني الشيخ ضحى بذلك ووصل إلى ما وصل إليه ابن جوزي وغيره، لكن من جهاز الإعلاء كذلك الشيخ ما ارتضى أن الحديث صحيح. موضوع عدم ارتضاء الشيخ هذا الإشكال اللي مرة عامة قال الحديث فيه إيه في داء من القرآن، ثم إذا كذلك لم يجزي ينتقل إلى السنة، الشيخ الألباني قال هذه لا ترى، لأن في ذلك أن هي القاعدة المعروفة يبدأ بالقرآن مع السنة في النظر في ذلك. هذا هو الذي حرم الشيخ على حكم الحديث لماذا؟ بالنكرة. الشيخ تأكد كما قلت له بوجودي، فقال الشيخ فأقول هو صحيح المعنى أي الحديث فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النصر. يعني واحد يستعمل هذا لكن معناها كاملة. يقول الشيخ رحمة الله عليه فأقول هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النصر، وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنه ليس صحيح المعنى عندي. هذا هو وراء وله أن يقول ذلك رحمة الله عليه، وليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتثبيت السنة مع القرآن وإن ذلك هي ومعه من بيض الاجتهاد منهما، فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود نص في الكتاب والسنة فكذلك لا يؤخذ بالسنة إلا إذا لم يجد الكتاب، وهذا الفرق بينهما مما لا يكون به مسلم، بل يوجب النظر في كتاب السنة معا وعدم التفريق بينهما لما علم بأن السنة بمنزل القرآن وتقيم مطلقا الصعوبات وهو معلوم، ومن رام الزيادة في بيان هذا فعليه برسالة من يجد سنة الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عن هذا القرآن وهي مطبوعة وهي رسالة الرابعة من رسائل الدعوة السلفية، والله ولي التوفيق. انتهى كلام الشيخ حول هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمة الله حول هذا الحديث. الشيخ كما قلت الشيخ محمد صالح التميمي رحمة الله عليه يعني ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وما ذكره ابن القيم وكثير من المتأخرين قبل الحديث من جهة المعنى قبل الحديث كيعني زنوت السنة أبو بكر العرب رحمه الله عليه في آخرين منهم، كذلك الحافظ ابن كثير رحمه المقدمة يشير أنه نقل كما قلت كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. شيخ ابن عثيمين كلامه حول هذا الأمر يقول الشيخ رحمه الله تكلم بعض العلماء على هذا الحديث وضعفه، لكن المؤلف الخمسيني رحمه الله يرى ان اسناده جيد وهو الظاهر. قال لا لا كل شيء كل شيء جميل هذا هو الظاهر، لانه وافق القاعده العامه في الشريعه ان الانسان يحكم بكتاب الله فان لم يجد بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام، لان في السنه اشياء ما تصلها القران ولا تجدها ظهرت في القران فلا بد من الرجوع الى السنه. وهذا هو السنه الذي اشكال أما إذا كانت لا في هذا ولا في هذا فالإنسان يجتهد ويجتهد وياه، ليس معناه أن يحكم بغيره، لكن معناه أن يستهدف بذكر الواقعة والحديث على نصوص الكتاب والسنة. وبهذا يكون هذا الحديث مطابقا للقواعد العامة في الشريعة، في الشريعة الطرق الأخطر. قال شيخه رحمه الله: الذين ضعفوه ظنوا أن قوله فإن لم يجتهد سنة رسول الله أن السنة تكون في مرتبة متأخرة، وظنوا ايضا بدعية الشيخ مع ان ظهر الحديث هذا هو متاخره، لكن الشيخ اول حديث. وظنوا ايضا ان قوله اي اجتهد رايك يعني احكم بالراي وليس كذلك. اذا الشيخ رحمه الله عليه كلام علمي، ما لا الا قول من قال بان الحديث ثابت في يد الهنا من جهه الاسناد، ثم اشار الى الذين ضعفوا وان اغلب النظار والذي قبل كذا، وختم كلامه رحمه الله عليه. وكل هذا كل من باب يعني فائده ليحصى يعلم الطلاب ما يدور حول هذا الدين. ولكن طبق السلفه من جهه يعني النتيجه هي واحده طبق منه، فرض البناء في القران بالكفر قبل ان ينظر الى السنه، اما ان يجد او لا يجد، اما ثم بعد ذلك ينظر الى السنه. فدائما ما تكونش ما تكون من لديه واحده مع انتباه الى ذلك المنخفض الذي لا حل له عن الاستقراء. لكن كما قلت هذا الامر احتاج الى عرضه على اهل العلم فيوافقون في ذلك، فالعلم عند الله. بل ذلك المنشيني رحمه الله انتقل الى تفسير القران باقوال الصحابه. يقول هذا الطريق الثاني، الطريق الاول في القران بالصحابه، الطريق الثاني في القران بالصحابه، الطريق الثاني في القران والصحابه. هل هذا هذا الموضوع هذا من هذا؟ شو من هذا؟ قبيل في القرآن بالصحابة أو بقول الصحابة؟ من هذا من هذا؟ القرآن لما تقول لكم كلام إمام الغيرة هو بالكلام المقرني، يعني أن في الصحابة القرآن إما أنه سمعه من النبي عليه السلام أو سمعه من سمعه من النبي عليه السلام أو فهم يعني بالقرآن، يعني ذلك البحث هو هذا الذي يصحنا فيه في هذا الموضوع، فلا نفيد ذلك. المهم يقول ابن سينية هنا: وحينئذ إذا لم تفسر في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى قول الصحابة، فإن أدرى بذلك لما شاهدوه من القراءة. كلام السنة كما تعرفون على حسب ما تذكره إن كنتم تذكره، فإنه أدرى بذلك لما شاهدوه من القراءة والإخوان التي تخص بها، ولما له من الجهل التام والعلم الصحيح والضلال. هذا عرفوا بهذا، والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علمائهم كبرائهم الائمه الاربعه الخلفاء الراشدين والائمه المهديين مثل عبد الله بن مسعود. وكما قلت هذا قد مضى معناه. قال الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا ابو كريب قال انبانا جابر بن نوح انبانا الحمش عن ابي الضحى عن مسروق قال عبد الله بن مسعود: والذي لا اله الا هو ما نزلت ايه من كتاب الله الا ونعلم فيما نزلت واين نزلت، ونعلم مكان احد اعلم ولا اعلم مكان احد اعلم في كتاب الله به تناله المطايا لها فيه. انتبهوا لواحد الكلام هنا مهم جدا، كلام عبد الله بن مسعود يقول: والذي لا اله الا هو ما نزلت ايه من كتاب الله الا ونعلم فيما نزلت. قد يقول قائل: هل كل ايات القران نزلت بسبب؟ الأكثر كما يقول في الإسلام الدين رحمه الله الأكثر، وكما ذكر هذا الأمري وغيره من أهل العلم. تجد بعض الآيات يعني نزلت بسبب، لكن أكثرها نزلت بسبب، نزلت بسبب. طيب الشاهد أن من تيمية أورد هذا الحديث أو أورد هذا الأثر ليدل على ماذا؟ على فقه الصحابة بكلام الله عز وجل، وأنهم هم أهل لقبول قولهم في كتاب الله. قال وقال أحمد أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان رجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ومنهم الحمر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله عليه السلام. وابن عمر هم مع الله في الدروس الأولى من إذنك من عبد الله بن مسعود من عناد الصحابة، ثم ذلك ما ذكر من فيه هذا كله يعني أذكر لكم قبلاء يعني هذا الاستعداد غالبه يعني المعاني العامة له كثرت معه. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن الشارب على وكيع معنى سفيان عن الحمش عن مسلم قال عبد الله بن مسعود: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عن الجميع. ثم رواه الإشياق بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان بن عمش عن مسلم بن صبيح عن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن مسلم كذلك. قال ابن تيمية رحمه الله فهذا الإسناد الصحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. فما ظنك بما تسنده من العلوم بعد ابن مسعود؟ له خصوصية خاصة هذا الصحابي الجليل. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسى فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور فسال تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديم والإسلام. قال لا المحقق رواه الطبراني في تفسيره وسنده صحيح العباد عالم. قال ذلك في الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا فإن غالب ما يروي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود بن عباس. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يكفونه من أقاويل الكتاب التي أباعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال هل ينزل على ماذا؟ على أن عبد الله مسعود لن تروي على أهل الكتاب أرجو أن أثبت لن تروي على ويأخذ عن أهل الكتاب. يقول ولهذا فإن غالبا ما يروي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره الإمام السدي الكبير من كبار الأئمة في التفسير عن هذين الرجلين رضي الله عنهم بن مسعود بن عباس. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنه ما يسكونه من أقاويل الكتاب التي أباعها رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي موسى عن بن فريد تبوء مقال المرأة دمع الحديث راس مر معنا. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ولهذا كان عبد الله بن عمر قد أصاب يوما يرموك جاريتين من كتب الكتاب فكان يحدث منهما بما قدمه من هذا الحديث من ابن فدال. ولكن يعني من سيمين خلاصة الكلام على إطلاقه وعلى عمومه. قال ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية ابن تيمية رحمه الله ما تكلم على الطريق الطريق الثاني النبوية أخذوا أقوال الصحابة في كتاب الله عز وجل أكثر بعض الآثار التي تدل على فقهية الصحابة بالقرآن وبتفسير القرآن خاصة عبد الله بن عباس فعبد الله بن عباس ابن تيمية رحمه الله. ثم تقرب إلى قضية إسرائيلية جاءت من سببها فقال ابن تيمية رحمه الله ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية قضية الإسرائيليات كثير من الناس يظنون بأن هذا المعنى مكذوبة. قل ليه هذا من الإسرائيليات فما هو مكذوب هذا خطأ ما تعريف الإسرائيليات مكذوبة بعض قد يكون فيها ما هو من مكذوبة لكن لا يعني هذا يعني دائما كلنا نقول هذا الإسرائيلية بمعنى مكذوبة لا فالمسألة فيها في أبسل هذا هو يعني إحسن ما فيه في نسبة الحسان الدينية ونقله يعني الإمام الكثير المقدم في تفسيره وذكر غير واحد من أهل العلم منهم كذلك الشافعي رحمه الله في الموافقات في أثرين من أهل العلم حافظ بن حجر رحمه الله في تفسيره في أثرين يقول ابن تيمية رحمه الله ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية أي الذي نقلت عن ذلك فقط إذا كان الحديث يعني حدث به النبي صلى الله صحيح هذا أثار من ذلك ذكر الذي سيتكلم عنه الآن في كتاب الدين رحمه الله صح وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. ولنقص لكم إذا قال عن بني إسرائيل وراه النبي أسلم والذي بكر وضح هذا تجوبه وتجوبه هذا كل استشهاد. لذلك كتاب الدين يتكلم عن غير هذا عن غير هذا ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام أحدها ما علم صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح لأنه هو صحيح شرعانا. والثاني ما علم كذبه بما عندنا مما يخالفه لأن عبرته بشرعينا ماذا قال لنا شرعانا يضرب له عند الحائط. والثالث هو مسكوت عنه لا من قبيل لا من هذا قبيل ولا من هذا قبيل بمعنى لم يأتي موافقة يعني موافقة لشرعنا ولم يأتي مخالفة هذا يعد من المسكوت عنه. قال لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا تؤمن به ولا تكذب وتجوز حكايته. شو الدليل على أنه تجوز حكايته؟ هذه بلاد المرأة. وبهذا استدل العلماء على جواز رواية الحديث الضعيف وضعيفها. هذا دليل بعض العلماء في هذا الأمر هذا. على خلاف بذن علم في تشريف المسألة. المهم قال الثالث ما هو سكوت العلوم؟ لأن أنا قلت يحدث عن بني طائف مثل ذلك وهذا يجوز. بدأوا لا. بدأوا لا حديث ضعيف جدا ولكن من فضائل الله. قال الثالث ما هو سكوت العلوم؟ لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. فنؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا تجد فيه تعود إلى أمره. كأننا إذا أردنا أن نفصل على تفصيلات فهل هذه الفرعيات لا تكفي فيها من شيء نحتاجه في ديننا نحتاجه في ديننا. كيف قال ابن تيمية رحمه الله؟ ولهذا يختلف علماء الكتاب في مثل هذا كثير. في علم هذا التصريف لدار هذا القبيل وغالب ذلك مما لا فائده كثير نصبرها موضوعها يكون. ولهذا يختلف علماء الكتاب في مثل هذا كثيرا ويفتي عن المسلم خلافا بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذه في مثل هذا اثناء اصحاب الكهف. كل هذه تستمر معها روح ولو نوت بهم واعتزلهم وعصوا سمعي شجر كانت اسماء الطيور التي احياها الله تعالى ابراهيم وتعين بعض الذي ضرب به القتيل من البقره ونوح الشجر التي كلم الله منها موسى الى غير ذلك مما ابهمه الله تعالى في القران مما لا فائده لدينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. وقد حدث ذكر عبد الله بن سلام في مكه مر معنا في هذه المقدمه. ثم قال ابن سينا فلا نقل الخلاف عنهم في ذلك الناس كما قال تعالى سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلا بالغيب ويقولون سبعة. هذا بتتهم تتهم حيانا تتعرف عند بعض الطلاب تقول لي انت القول الذي يتحسن عنا تسأل عنه وما تبحث عنه. هذا لا يعني انه لا يجوز حكايته بالضبط. هذا باء هذا باء. وكلام شيخ الاسلام في مدينه ابن تيميه هنا واضح جدا. قال يجوز اذا نستدل بالايه لما تعالى حكى فيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم يقولون خمسه سادسهم كلبهم بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهن قليل فلا تمار فيهم. المراء هو من نوع الجدال الجادع على مثل هذه الامور هذا خلاف طرف. اما مجرد الحكايه هذا لا اشكال فيه. فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تكفي فيهم من حل. هذه الايه استدل بها العلماء يعني لا ينبغي ولا يجوز الجدال والمراء في الامور التي تحتها عامة التي تعرف عند بعض اهل العلم بخلاف طرف. قال ابن تيميه فقد اشتملت هذه الايه الكريمه على الادب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا بكل اختصار. فبالتالي كل هذه المعاني قد مرت معنا. فقد اشتملت هذه الايه الكريمه على الادب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. فانه تعالى اخبر عنه بثلاثه اقوال ضعف القولين الاولين وسكت عن الثالث فدل على صحته اذ لو كان باطلا رده كما رده. ثم ارشد الى من اطلاع على عدتهم لا طائل الكتاب لا طائل الكتاب فيقال في مثل هذا قل ربي اعلم بعدتهم فانه ما يعلم بذلك الا قليل من الناس ممن اطلعه الله تعالى عليه. فلهذا قال فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا اي لا تجد نفسك فيما لا طائل الكتاب واسالهم عن ذلك فانهم لا يعلمون من ذلك الا من الغيب. ثم قال فهذا احسن ما يكون في حكايه الخلاف ان تستوعب الاقوال في ذلك المقام وهذه قاعده كثيره. يعني في الإسلام الكيمياء على المسائل المختلف فيها لا بد يعني الإنسان أن يعرف خلاف أهل العلم. ولذلك يقولوا أهل العلم كتب الفقه لا يتم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف لا بد. قال فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن يبدأ على الصحيح منها ويظهر الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يكون من ذلك. لما نذكر الخلاف غالبا ما ينبغي وهذا هو الواجب أن يبين الحق من الباطل وأن يرجح الراجح أو يبين الراجح عن من المرجوح لا بد من هذا وإلا أن يصوب الخلاف هكذا في الأمور التي يعني لا أثر لها من جهة العمل. لا أما الأمور التي لها أثر من العمل لا بد من الترجيح إلا إذا توقف الذي يعني ساق الخلاف باعتبار أنه لم يظهر له في أداء أمر. لكن جاء الأجل الأجل لا بد أن يبين الصواب ولا بد أن يبين الراجح. تقول بسيمية وكل درجة إذ الخلاف وثمرته لئلا يكون النزاع والخلاف فيما لا يحتاج فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسأله تقول بسيمية فأما من حكى خلافا في مسأله ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. إذ قد يكون الصوت الذي ترك أو يحكي الخلاف ويطلقه ولم يجزئه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب صلة ما لا يحتاج تحت أقوال التحديد المصدر ويرجع حاصله إلى قول أو قول معنى. أعقدت إلى هذه الفائدة يعني لما تقول نحن اختلاف لحاصل بين سلف التفسير كنا غالبه خلاف تنوع فكثير من يذكرون الخلاف السلف هو خلاف تنوع في آية ويجعلون ذلك من الخلاف اللي هو متعارض فهذا يدل على قلة الفقه يلزم هذا الذي يلزم يقول في كتاب الدنيا. أما ما عدا ذلك فلا بد من ذكر ذلك وبين هذا القول يكذب هذا القول مع بيان الراجحي وبيان الطائي من هذه الأقوال. يقول الدنيا أحد أقوال متعددة لفظا ويرجع حاصل إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كذلك في ثوبين زور والله الموفق للصواب. للآخر يعني كل هذه الكلام يعني قد مر معنا كما قلت يعني الفائدة الجديدة هنا قضية يعني ذكر الخلاف وأن هذا الأمر من الأمور التي لا بد للذلك. ولذلك ما قلت لا يتم رائحة الفقيمة من علم الخلاف بين أهل العلم لا بد أن ينظر الخلاف بين أهل العلم حتى تتحرر لك المسألة تحريرا تدناعا الأصل هو النظر في الكتاب والسنة لأن بك بنظر في السنة بذلك نحرر. لكن الخلاف الحمد لله الخلاف بين أهل العلم نقف يعني بسبب ذلك عندما ذلك في العلم ومن الأمور التي ينبغي أن يدعي إليها طالب العلم أن يفهم مدارك العلماء في تسميه المسائل وتصور المسائل. إذا هذا الكلام هذا فائدة جديدة هنا وإن فائدة أخرى الأخيرة قد مرت معنا. فائدة جديدة هنا معرفة الخلاف وأهمية معرفة الخلاف. سأذكر لكم شيئا من أقوال أهل العلم هذا وبهذا نختم هذا الفصل. هذا كتاب تقديم المسالك في نصرة الإمام مالك على مسجد الإمام الصافي في مسائل الخلاف لدى الحجاج بن دونات الفندلاوي رحمة الله عليه. المجمل الأول قبل أن ندخل في المسائل الفقهية ذكر مباحث عظيمة جدا منها قال المبحث الثالث فوائد معرفة الخلاف فوائد معرفة الخلاف الفقهي. إن الخلاف الفقهي المحتج به والواقع من أهله في محله بشرطه يعتبر من أهمية مما لا يعتبر من الجهل به وهذا ترى شيئا من ذلك. ثم بعد ذلك أورد بعض الآثار أو بعض كلام أهل العلم يدل على أهمية معرفة الخلاف طالب العلم الدارج من العالم ما لم يجب كلمة. قال يحيى بن سلام لا ينبغي أقول الله لا ينبغي لمن لا يعلم الاختلاف أن يفتي ولا يجوز لمن لا يعرف الأقاويل أن يقول هذا أحب إليه. حينما يجوز المال الدالية تعرف الخلاف قل دالية وظهرني وأني ما يعرف أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. ويقول الشافعي رحمه الله في رسالته الجاهل باختلاف العلماء وتحتاجي أقاويلهم لا يعرف فضل ما يسير إليه على ما يسير. ويقول الروح بداية ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجب اختلاف الفقهاء فيها أن يقول في نازلة نازلة من النازل أعني أن يكون الجواب فيها على مذهبي فقيه فقيه من فقهاء الأنصار أعني في مسألة واحدة بعينها هذا في هذا الانتقال وذلك إذا دخل عنه في ذلك السواء. فأما إذا لم يكن عنه في ذلك السواء ولم يبلغ ذلك النار في هذه الأصول فيمكن أن يكتب الجواب بحسب أصول الفقيه الذي في على مذهبي بحسب الحق الذي يؤديه إليه في هذا وهذا في هذا المشاع وهذا لا تنفع معرفة ذاته بالعلم. ويقول الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع مجموع تحكيمه الجدل واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلته من أهم ما يحتاج إليه لأن اختلافه في فروع رحمة وبذكر مذاهبهم بأدلته قبل المتمكن المذاهب على وجهها والراجح من المرزوق ويصدق له ولغيره مشكلات تظهر له الفوائد التي في معرفته أو فوائد معرفته لا وظهر له الفوائد التي فات ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب ويتفتح ذهنه ويتميز عند ذوي البصائر والعباد ويعرف الاحد الصحيح من الضعيفه والدلائل الراجحه من المرجوحه ويقوم بالجمع بين الاحاديث المتعارضات والمعمول بظاهرها من المغولات ولا يشكل عليه الا افراد من الناس تاجلا. وقال القرافي في الزفيره وقد اعتدت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة الثلاثة رحمهم الله ومأخذه في كثير من المسائل تكميلا للفائدة ومزيدا في الاطلاع فإن الحق ليس محصورا في جهة محصورا في جهة فيعلم الفقيه أي من هذين إقوى بالتقوى وإعلام بالسبب إقوى انتهى كلامه رحمه الله إلى غير النقل يعني كلام كثير وهذا كلام مشهور في كتبي من العلم تدل يعني على اهميه معرفه الاختلاف نكتفي بهذا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والله تعالى قبل الخروج. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات اهل القران بالمملكه المغربيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.